بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس السادس من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: كتاب السرقة. هي أخذ مكلف خفية قدر 10 دراهم مضروبة من حرز لا ملك له فيه ولا شبهة، وتثبت بما يثبت به الشرب. فإن سرق مكلف حر أو عبد ذلك القدر محرزا بمكان أو حافظ وأقر بها أو شهدا عليها، وسألهما الإمام عن السرقة ما هي وكيف هي وأين هي وكم هي وممن سرق وبيناها، قطع. وإن كانوا جمعا وأصاب كلا منهم قدر نصابها قطع، وإن تولى الأخذ بعضهم. ويقطع بسرقة الساج والأبنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد والإناء والباب المتخذين من الخشب، لا بسرقة شيء تافه يوجد مباحا في دارنا، كخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وزرنيخ ومغرة ونورة، ولا بما يسرع فساده كلبن ولحم وفاكهة رطبة وبطيخ وكذا ثمر على شجر وزرع لم يحصد، ولا بما يتأول فيه الإنكار كأشربة مضطربة وآلات لهو كدف وطبل وبربط ومزمار وطنبور وصليب ذهب أو فضة وشطرنج ونرد، ولا بسرقة باب مسجد وكتب علم ومصحف وصبي حر ولو عليهما حلية، خلافا لأبي يوسف وعبد كبير ودفتر بخلاف الصغير ودفتر الحساب، ولا بسرقة كلب وفهد ولا بخيانة ونهب واختلاس وكذا نبش خلافا لأبي يوسف، ولا بسرقة مال عامة أو مشترك أو مثل دينه أو أزيادة حالا كان أو مؤجلا، وإن كان دينه نقدا فسرق عرضا قطع خلافا لأبي يوسف، وإن كان دنانير فسرق دراهم أو بالعكس لا يقطع، وقيل يقطع ولا بما قطع فيه مرة ولم يتغير، وإن كان قد تغير قطع ثانيا كغزل النسج. فصل في الحرز. هو قسمان: بمكان كبيت ولو بلا باب أو بابه مفتوح وكصندوق، وبحافظ كمن هو عند ماله ولو نائما، وفي الحرز بالمكان لا يعتبر الحافظ، ولا قطع بسرقة مال من بينهما قرابة ولاد، ولا بسرقة من بيت ذي رحم محرم ولو مال غيره، ويقطع بسرقة ماله من بيت غيره، وكذا بسرقة من بيت محرم رضاعا خلافا لأبي يوسف في الأم، ولا قطع بسرقة مال زوجته أو زوجها ولو من حرز خاص، وكذا لو سرق من سيده أو زوجة سيده أو زوج سيدته أو مكاتبه أو ختنه أو صهره خلافا لهما فيهما، أو مغنم أو حمام نهارا وإن كان ربه عنده، أو من بيت أذن في دخوله أو مضيفه، وقطع لو سرق من الحمام ليلا أو من المسجد متاعا وربه عنده، أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه، أو سرق جوالقا فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه، أو سرق المؤجر من البيت المستأجر خلافا لهما، ولو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار لا يقطع بخلاف ما لو أخرجه من حجرة إلى الدار، أو سرق بعض أهل حجر دار من حجرة أخرى فيها، أو أخذ شيئا من حرز فألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه، أو حمله على حمار فساقه فأخرجه من الحرز، ولو دخل بيتا فأخذ وناول من هو خارج لا يقطعان، وكذا لو أدخل الخارج يده فتناول. وقال أبو يوسف: يقطع الداخل في الأولى ويقطعان في الثانية، وكذا يقطع لو نقب بيتا وأدخل يده فيه وأخذ شيئا أو طر صرة خارجة من كم غيره خلافا له، وإن حلها وأخذ من داخل الكم قطع اتفاقا، ولو سرق من قطار جملا أو حملا لا يقطع، وإن شق الحمل وأخذ منه شيئا قطع، والفسطاط كالبيت. فصل في كيفية القطع وإثباته. تقطع يمين السارق من زنده وتحسم، ورجله اليسرى إن عاد، فإن سرق ثالثا لا يقطع بل يحبس حتى يتوب. وطلب المسروق منه شرط القطع، ولو مودعا أو غاصبا أو صاحب الربا أو مستعيرا أو مستأجرا أو مضاربا أو مستودعا أو قابضا على سوم الشراء أو مرتهنا. ويقطع بطلب المالك أيضا في السرقة من هؤلاء لا بطلب السارق أو المالك لو سرقت من السارق بعد القطع، بخلاف ما لو سرقت منه قبل القطع أو بعد درء الحد بشبهة، وإن لم يطلب أحد لا يقطع وإن أقر هو بها، ولا بد من حضوره عند الإقرار والشهادة والقطع، ولو كانت يده اليسرى أو إبهامها مقطوعة أو شلاء أو إصبعان سوى الإبهام كذلك لا يقطع منه شيء بل يحبس، وكذا لو كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء، ولا يضمن المأمور بقطع اليمنى لو قطع اليسرى، وعندهما يضمن إن تعمد. ومن سرق شيئا ورده قبل الخصومة إلى مالكه لا يقطع، وكذا لو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع أو ملكه بعد القضاء أو ادعى أنه ملكه وإن لم يثبت، وكذا لو ادعاه أحد السارقين، ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر، ولو أقر العبد المأذون بسرقة قطع وردت، وكذا المحجور عند الإمام وعند أبي يوسف يقطع ولا ترد، وعند محمد لا يقطع ولا ترد. ومن قطع بسرقة والعين قائمة ردها، وإن لم تكن قائمة فلا ضمان عليه وإن استهلكها، وإن سرق سرقات فقطع بكلها أو بعضها لا يضمن شيئا منها، وقال يضمن ما لم يقطع به. ولو سرق ثوبا فشقه في الدار ثم أخرجه قطع، لا إن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها، ولو ضرب المسروق دراهم أو دنانير قطع وردها وعندهما لا يردها، ولو صبغه أحمر لا يؤخذ منه ولا يضمنه، وعند محمد يؤخذ منه ويعطى ما زاد الصبغ، وإن صبغه أسود أخذ منه ولا يعطى شيئا، وحكما فيه كحكمهما في الأحمر. باب قطع الطريق. من قصد قطع الطريق من مسلم أو ذمي على مسلم أو ذمي فأخذ قبله حبس حتى يتوب، وإن أخذ مالا وحصل لكل واحد نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن قتل فقط ولو بعصا أو حجر قتل حدا، فلا يعتبر عفو الولي، وإن قتل وأخذ مالا قطع وقتل وصلب أو قتل أو صلب وخالف محمد في القطع، ويصلب حيا ويبعج بطنه برمح حتى يموت، ويترك 3 أيام فقط ويرد ما أخذ إلى مالكه إن باقيا وإلا فلا ضمان. ولو باشر الفعل بعضهم حدوا كلهم، وإن أخذ مالا وجرح قطع من خلاف، والجرح هدر، وإن جرح فقط أو قتل فتاب قبل أن يؤخذ فلا حد، والحق للولي إن شاء عفا وإن شاء أخذ بموجب الجناية، وكذا لو كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه، أو قطع بعض القافلة على بعض، أو قطع الطريق ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصرين، ومن خنق في المصر غير مرة قتل به وإلا فكالقتل بالمثقل. كتاب السير. الجهاد بدءا منا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإن تركه الكل أثم، ولا يجب على صبي وامرأة وعبد وأعمى ومقعد وأقطع، فإن هجم العدو ففرض عين، فتخرج المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى، وكره الجعل إن كان فيء وإلا فلا، وإذا حاصرناهم ندعوهم من الإسلام، فإن أسلموا وإلا فإلى الجزية إن كانوا من أهلها، ويبين لهم قدرها ومتى تجب، فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. وحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبل أن يدعى، وندب دعوة من بلغته، فإن أبوا نستعين بالله تعالى ونقاتلهم بنصب المجانيق والتحريق والتغريق وقطع الأشجار وإفساد الزروع ونرميهم، وإن تترسوا بأسر المسلمين ونقصدهم به. ويكره إخراج النساء والمصاحف في سرية لا يؤمن عليها، لا في عسكر يؤمن عليه، ولا دخول مستأمن إليهم بمصحف إن كانوا يوفون العهد. ونهي عن الغدر والغلول والمثلة وقتل امرأة أو غير مكلف أو شيخ أو أعمى أو مقعد أو أقطاع اليمنى إلا أن يكون أحدهم قادرا على القتال أو ذا رأي في الحرب أو ذا مال يحث به أو ملكا، وعن قتل أب كافر بل يأبى الابن ليقتله غيره إلا إن قصد الأب قتله ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل. ويجوز صلحهم إن كان مصلحة لنا، وأخذ مال لأجله إن لنا به حاجة وهو كالجزية إن كان قبل النزول بساحتهم وكالفيء لو بعده. ودفع المال ليصالحوا لا يجوز إلا لخوف الهلاك، ويصالح المرتدون بدون أخذ مال، وإن أخذ لا يرد، ثم إن ترجح النبذ ينبذ إليهم، ومن بدأ منهم بخيانة قوتل فقط، وإن كان باتفاقهم أو بإذن ملكهم قوتل الجميع بلا نبذ، ولا يباع منهم سلاح ولا خيل ولا حديد ولو بعد الصلح ولا يجهز إليهم، وصح أمان حر أو حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن وحرم قتلهم، فإن كان فيه ضرر نبذ إليهم وأدب، ولغى أمان ذمي أو أسير أو تاجر عندهم، وكذا أمان من أسلم ولم يهاجر أو مجنون أو صبي أو عبد غير مأذونين بالقتال. وعند محمد رحمه الله يجوز أمانهما، وأبو يوسف معه في رواية. باب الغنائم وقسمتها. ما فتح الإمام عنوة قسمه بين المسلمين أو أقر أهله عليه ووضع الجزية عليهم والخراج على أراضيهم، وقتل الأسرى أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة للمسلمين، وإسلامهم لا يمنع استرقاقهم ما لم يكن قبل الأخذ، ولا يجوز ردهم إلى دارهم ولا المن ولا الفداء بالمال، وقيل لا بأس به عند الحاجة إليه، ويجوز بالأسارى عندهما، وتذبح مواشي شق نقلها وتحرق ولا تعقر، ويحرق سلاح شق نقله، ولا تقسم غنيمة في دار الحرب إلا للإيداع ثم ترد ولا تباع قبل القسمة، والمقاتل والردء سواء في الغنيمة، وكذا مدد لحقهم قبل إحرازها بدارنا، ولا حق فيها لسوقي لم يقاتل ولا لمن مات في دار الحرب قبل الإحراز بدارنا، ولو بعد الإحراز يورث نصيبه، وينتفع منها بلا قسمة بالسلاح والركوب واللبس إن احتيج، وبالعلف والحطب والدهن والطيب مطلقا، وقيل إن احتيج لا بالبيع أصلا ولا التمول، ولا بعد الخروج، بل يرد ما فضل إلى الغنيمة وإن انتفع به رد قيمته، وإن قسمت قبل الرد تصدق به لغنيا، ومن أسلم منهم قبل أخذه أحرز نفسه وطفله وكل مار هو معه أو وديعة عند مسلم أو ذمي، وعقاره فيء، وقيل فيه خلاف محمد وأبي يوسف رحمه الله في قوله الأول، وولده الكبير وزوجته وحملها وعبده المقاتل وماله مع حربي بغصب أو وديعة فيء، وكذا ماله مع مسلم أو ذمي بغصب خلافا لهما، وقيل أبو يوسف رحمه الله مع الإمام. فصل. وتقسم الغنيمة للراجل سهم وللفارس سهمان، وعندهما ثلاثة، له سهم ولفرسه سهمان، ولا يسهم لأكثر من فرس، وعند أبي يوسف رحمه الله يسهم لفرسين والبردين كالعتاق، ولا يسهم لراحلة ولا بغل، والعبرة لكونه فارسا أو راجلا عند المجاوزة، فينبغي للإمام أن يعرض الجيش عند دخوله دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل، فمن جاوز راجلا فاشترى فرسا فله سهم راجل، ومن جاوز فارسا فنافق فرسه فله سهم فارس، ولو باعه قبل القتال أو وهبه أو آجره أو رهنه فسهم راجل في ظاهر الرواية، وكذا لو كان مريضا أو مهرا لا يقاتل عليه، ولا يسهم لمملوك أو مكاتب أو صبي أو امرأة أو ذمي، بل يرضخ لهم بحسب ما يرى إن قاتلوا، أو داوت المرأة الجرحى أو دل الذمي على عوراتهم وعلى الطريق، والخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل، يقدم منهم ذو القربى الفقراء، ولا حق فيه لأغنيائهم، وذكره تعالى للتبرك، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كالصفي، وإن دخل دار الحرب من لا منعت له بلا إذن الإمام لا يخمس ما أخذوا، وإن بإذنه أو لهم منعة خمس. وللإمام أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وقبل أن تضع الحرب أوزارها، فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه، أو من أصاب شيئا فله ربعه، أو يقول لسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس، ولا ينفل بكل المأخوذ ولا بعد الإحراز إلا من الخمس، والسلب للكل إن لم ينفل، وهو مركبه وما عليه وثيابه وسلاحه وما معه لا مع غلامه على دابة أخرى، والتنفيل لقطع حق الغير لا للملك خلافا لمحمد. فلو قال: من أصاب جارية فهي له، لا يحل لمن أصابها الوطء ولا البيع قبل الإحراز خلافا له. باب استيلاء الكفار. إذا سبى الترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوها، ونملك ما وجدنا من ذلك إذا غلبنا عليهم، وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها. وكذا لو ند منا إليهم بعير فإذا ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه أخذه قبل القسمة مجانا، وبعدها إن كان مثليا لا يأخذه، وإن قيميا أخذه بالقيمة، وإن اشتراه منهم تاجر وأخرجه وهو قيمي يأخذه بالثمن إن اشتراه به، وإن اشتراه بعرض فبقيمة العرض، وإن وهب له فبقيمته، ومثله المثلي في اشترائه بثمن أو عرض، وإن اشتراه بجنسه أو وهب له لا يأخذه، وإن كان عبدا فقئت عينه في يد التاجر وأخذ أرشها يأخذه بكل الثمن إن شاء، وإن أسروه من يد التاجر فاشتراه آخر يأخذه المشتري الأول منه بثمنه، ثم المالك منه بالثمنين، وليس له أخذه من المشتري الثاني، ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا، ونملك عليهم كل ذلك، ولا يملكون عبدا أبق إليهم فيأخذه مالكه بعد القسمة مجانا أيضا، لكن يعوض عنه من بيت المال وعندهما هو كالماسور. وإن أبق بفرس ومتاع فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه أخذ المالك ما سوى العبد بالثمن والعبد مجانا وعندهما بالثمن أيضا. وإن اشترى مستأمن عبدا مسلما وأدخله دارهم عتق خلافا لهما. وإن أسلم عبد لهم ثمة فجاءنا أو ظهرنا عليهم أو خرج إلى عسكرنا فهو حر. باب المستأمن. إذا دخل تاجرنا إليهم بأمان لا يحل له أن يتعرض لشيء من مالهم أو دمهم، فإن أخذ شيئا وأخرجه ملكه محظورا فيتصدق به، وإن غدر به ملكهم فأخذ ماله أو حبسه أو فعل ذلك غيره بعلمه حل له التعرض كالأسير، وإن أدانه ثمة حربي أو أدان حربيا أو غصب أحدهما الآخر وخرج إلينا لا يقضى بشيء، وكذا لو فعل ذلك حربيان وخرجا مستأمنين، وإن خرجا مسلمين قضي بالدين لا بالغصب، ولو أسلم الحربي بعدما غصبه المسلم ثم خرجا يفتى بالرد ديانة، وإن قتل أحد المسلمين المستأمنين الآخر ثمة فعليه الدية في ماله والكفارة أيضا في الخطأ، وإن كان أسيرين فلا شيء إلا الكفارة في الخطأ وعندهما كالمستأمنين، ولا شيء في قتل المسلم ثمة مسلما أسلم ولم يهاجر سوى الكفارة في الخطأ اتفاقا. فصل. لا يمكن مستأمن أن يقيم في دارنا سنة، ويقال له: إن أقمت سنة نضع عليك الجزية، فإن أقام سنة صار ذمية ولا يمكن من العودة إلى داره. وكذا لو قيل له: إن أقمت شهرا ونحو ذلك فأقام أو اشترى أرضا أو وضع عليه خراجها صار ذمية، وعليه جزية سنة من حين وضع الخراج، أو نكحت المستأمنة ذميا لا لو نكح هو ذمية، فإن رجع إلى داره حل دمه. وإن كان له وديعة عند مسلم أو ذمي أو دين عليهما فأثر أو ظهر عليهم سقط دينه وصارت وديعته فيئة، وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فهما لورثته، وإن جاء حربي بأمان وله زوجة هناك وولد ومال عند مسلم أو ذمي أو حربي فأسلم هنا ثم ظهر عليهم فالكل فيء، وإن أسلم ثمة ثم جاء ثم ظهر عليهم وطفله حر مسلم ووديعته عند مسلم أو ذمي له وغير ذلك فيء، ومن أسلم ثمة وله هناك وارث مسلم فقتله مسلم عمدا أو خطأ فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ، وإذا قتل مسلم لا ولي له خطأ أو مستأمن أسلم هنا فللإمام أخذ الدية من عاقلة القاتل، وفي العمد له أن يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو مجانا. باب العشر والخراج. أرض العرب عشرية، وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام وكذا البصرة، وكل ما أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين. وأرض السواد خراجية، وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن الثعلبية أو العلث إلى عبادان، وكذا كل ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو صولحوا سوى مكة. وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها، وإن أحيي موات يعتبر قربه عند أبي يوسف وماؤه عند محمد. والخراج نوعان، خراج مقاسمة فيتعلق بالخارج كالعشر، وخراج وظيفة ولا يزاد على ما وضعه عمر رضي الله عنه على السواد لكل جريب صالح للزرع صاع من بر أو شعير ودرهم، ولجريب الرطبة 5 دراهم، ولجريب الكرم أو النخل المتصل 10 دراهم، ولما سواه كزعفران وبستان ما تطيق، ونصف الخارج غاية الطاقة وإن لم تطق ما وظف نقص، ولا يزاد وإن أطاقت عند أبي يوسف خلافا لمحمد. ولا خراج إن انقطع عن أرضه الماء أو غلب عليها أو أصاب الزرع آفة، ويجب إن عطلها مالكها، ولا يتغير إن أسلم أو اشتراها مسلم. ولا عسر في خارج أرض الخراج، ولا يتكرر خراج الوظيفة بتكرر الخارج بخلاف العسر وخراج المقاسمة. فصل في الجزية. الجزية إذا وضعت بتراض أو صلح لا تغير، وإن فتحت بلدة عنوة وأقر أهلها عليها توضع على الظاهر الغنى في السنة 48 درهما، وعلى المتوسط نصفها، وعلى الفقير القادر على الكسب ربعها، وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لا عربي ولا على مرتد، فلا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف، وتسترق أنثاهما وطفلهما، ولا جزية على صبي وامرأة ومملوك ومكاتب وشيخ كبير وزمن وأعمى ومقعد وفقير لا يكتسب وراهم لا يخالط، وتجب في أول الحول ويأخذ قسط كل شهر فيه، وتسقط بالإسلام أو الموت، وتتداخل بالتكرر خلافا لهما بخلاف خراج الأرض. ولا يجوز إحداث بيعة أو كنيسة أو صومعة في دارنا، وتعاد المنهدمة من غير نقل، ويميز الذمي في زيه ومركبه وسرجه، ولا يركب خيلا ولا يعمل بسلاح، ويظهر الكستيج ويركب سرجا كالإكاف، والأحق أن لا يترك أن يركب إلا لضرورة، وحينئذ ينزل في المجامع، ولا يلبس ما يخص أهل العلم والزهد والشرف، وتميز إنثاه في الطريق والحمام، ويجعل على داره علامة كي لا يستغفر له ولا يبدأ بسلام، ويضيق عليه الطريق، ويؤدي الجزية قائما والآخذ قاعد، ويؤخذ بتلابيبه ويهز، ويقال له أدي الجزية يا ذمي أو يا عدو الله، ولا ينقض عهده بالإباء عن الجزية أو بزناه بمسلمة أو قتله مسلما وسبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل اللحاق بدار الحرب أو الغلبة على موضع لمحاربتنا، ويصير كالمرتد، لكن لو أسر يسترق والمرتد يقتل، ويؤخذ من بني تغليب رجالهم ونسائهم ضعف الزكاة لا من صبيانهم، ويؤخذ من مواليهم الجزية والخراج كموالي قريش، ويصرف الخراج والجزية وما أخذ من بني تغلب أو من أرض أجلي أهلها عنها أو أهداه أهل الحرب أو أخذ منهم بلا قتال في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم ومن مات في نصف السنة حرم من العطاء. باب المرتد. من ارتد والعياذ بالله يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت، فإن استمهل حبس 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، وتوبته بالتبري عن كل دين سوى الإسلام أو عما انتقل إليه، وقتله قبل العرض ترك ندب لا ضمان فيه، ويزول ملكه عن ماله موقوفا، فإن أسلم عاد، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم به عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت ديونه، وكسب إسلامه لوارثه المسلم وكسب ردته فيء، ويقضى دين إسلامه من كسب إسلامه ودين ردته من كسبها، ويوقف بيعه وشراؤه وإجارته وهبته ورهنه وعتقه وتدبيضه وكتابته ووصيته، فإن أسلم صحت، وإن مات أو قتل أو حكم بلحاقه بطلت، وقالا لا يزول ملكه عن ماله وتقضى ديونه مطلقا من كلا كسبيه وكلاهما لوارثه المسلم، ومحمد اعتبر كونه وارثا عند اللحاق وأبو يوسف عند الحكم به، وتصح تصرفاته ولا يوقف غير المفاوضة، لكن كتصرف الصحيح عند أبي يوسف وكتصرف المريض عند محمد، ويصح اتفاقا استيلاده وطلاقه، ويبطل نكاحه وذبيحته، وتتوقف مفاوضته، وترثه امرأته المسلمة إن مات أو قتل وهي في العدة، وإن عاد مسلما بعد الحكم بلاحاقه أخذ ما وجده باقيا في يد وارثه، ولا ينقض عتق مدبره وأم ولده، وإن عاد قبله فكأنه لم يرتد، والمرأة لا تقتل بل تحبس حتى تتوب وتضرب كل يوم، والأمة يجبرها مولاها، وينفذ جميع تصرفها في مهلها وجميع كسبها لوارثها المسلم إذا ماتت، ويرثها زوجها إن ارتدت مريضة لا إن ارتدت صحيحة، وقاتلها يعزر فقط، وسائر أحكامها كالرجل، فإن ولدت أمته فادعاه ثبت نسبه وأموميتها، والولد حر يرثه مطلقا إن كانت مسلمة، وكذا إن كانت نصرانية إلا إن ولدته لأكثر من نصف حول منذ ارتد، وإن لحق بماله فظهر عليه فهو فيء، وإن لحق ثم رجع فذهب به فظهر عليه فهو لوارثه قبل القسمة، وإن لحق فقضى بعبده لابنه فكاتبه الابن فجاء المرتد مسلما فبدل الكتابة والولاء له، ومن قتله مرتد خطأ فقتل على ردته أو لحق فديته في كسب إسلامه وقال في كسبه مطلقا، ومن قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لاحق ثم جاء مسلما ومات منه فنصف ديته لورثته في مال القاطع، وإن أسلم بدون لحاق فمات فتمام الدية وعند محمد نصفها. مكاتبا ارتد فلحق فأخذ بماله وقتل فبدل الكتابة لمولاه والباقي لورثته. زوجان ارتدا فلحقا فولدت المرأة ثم ولد للولد فظهر عليهم فالوالدان فيء ويجبر الولد على الإسلام لا ولده، وإسلام الصبي العاقل صحيح وكذا ارتداده خلافا لأبي يوسف ويجبر على الإسلام ولا يقتل إن أبى. باب البغاة. إذا خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وتغلبوا على بلد دعاهم إلى العود وكشف شبهتهم وبدأهم بالقتال لو تحيزوا مجتمعين، وقيل لا ما لم يبدأوا، فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم وأطبع مواليهم وإلا فلا، ولا تسبى ذريتهم ولا يقسم مالهم بل يحبسوا حتى يتوبوا فيرد عليهم، وجاز استعمال سلاحهم وخيلهم عند الحاجة، وإن قتل باغ مثله فظهر عليهم لا يجب شيء، وإن غلبوا على مصر فقتل بعض أهله آخر منه عمدا قتل به إذا ظهر على المصر، وإن قتل عادل مورثه الباغي يرثه، ولو بالعكس لا يرثه الباغي إلا إن ادعى أنه كان على الحق، وعند أبي يوسف لا يرثه مطلقا. وكره بيع السلاح ممن علم أنه من أهل الفتنة، وإن لم يعلم فلا. كتاب اللقيط. التقاطه مندوب، وإن خيف هلاكه فواجب وكذا اللقطة، وهو حر إلا إن ثبت رقه بحجة ونفقته في بيت المال، وكذا جنايته وإرثه له. وإن أنفق عليه الملتقط فهو متبرع إلا أن يأذن الحاكم بشرط الرجوع، أو يصدقه اللقيط إذا بلغ ولا يؤخذ من ملتقطه، وإن ادعاه واحد ثبت نسبه منه ولو عبدا، وهو حر أو ذميا وهو مسلم إن لم يكن في مقرهم، وذمي إن كان فيه، وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما، وإن وصف أحدهما علامة فيه أو سبق فهو أولى. والحر والمسلم أولى من العبد والذمي، وإن شد عليه مال أو على دابة هو عليها فهو له، ينفق منه عليه بأمر قاض، وقيل بدونه أيضا، وله شراء ما لا بد له منه من طعام وكسوة وقبض هبته وتسليمه في حرفة، لا تزويجه وتصرفه في ماله لغير ما ذكر، ولا إجارته في الأصح، وقيل له في إجارته. كتاب اللقطة. هي أمانة إن أشهد أنه أخذها ليردها على صاحبها وإلا ضمن، والقول للمالك إن أنكر أخذه للرد، وعند أبي يوسف للملتقط، ويكفي في الإشهاد قوله من سمعتموه ينشد لقطه فدلوه عليه، ويعرفها في مكان أخذها، وفي المجامع مدة يغلب على ظنه عدم طلب صاحبها بعدها هو الصحيح، وقيل إن كانت 10 دراهم أو أكثر فحولا، وإن كانت أقل فأياما، وما لا يبقى يعرف إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق بها إن شاء، فإن جاء ربها بعده أجازه إن شاء وأجره له، أو ضمن الملتقط أو الفقير لو هالكة، وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر، يأخذها منه إن باقية، ولقطة الحل والحرم سواء، ويجوز التقاط البهيمة، وهو متبرع في إنفاقه عليها بلا إذن حاكم، وإن بإذنه بشرط الرجوع فدين على ربها له أن يحبسها عنه حتى يأخذه، فإن امتنع بيعت في النفقة، فإن هلكت بعد الحبس سقط، وإن قبله لا، ويؤجر القاضي ما له منفعة وينفق منها، وما لا منفعة له يأذن بالإنفاق إن أصلح إذا أقام البينة أنها لقطة، وإن قال لا بينة لي يقول له أنفق عليها إن كنت صادقا، وإلا باعه وأمر بحفظ ثمنه، وللملتقط أن ينتفع باللقطة بعد التعريف لو فقيرا، وإن غنيا تصدق بها، وإن غنيا تصدق بها ولو على أبويه أو ولده أو زوجته لو فقراء، وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان والسنبل بعد الحصاد ينتفع بها بدون تعريف، وللمالك أخذها، ولا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا ببينة، ويحل إن بين علامتها من غير جبر. كتاب الآبق. ندب أخذه لمن قوي عليه، وكذا الضال، وقيل تركه أفضل، ويرفعان إلى الحاكم فيحبس الآبق دون الضال، ولمن رده من مدة سفر 40 درهما، وإن كانت قيمته أقل من 40 فقيمته إلا درهما عند محمد رحمه الله، وعند أبي يوسف 40، وإن رده من دونها فبحسابه، وإن أبق منه لا يضمن إن أشهد أنه أخذه ليرده، وإلا فلا شيء له، ويضمن إن أبق منه. وجعل الرهن على المرتهن، وجعل الجاني على المولى إن فداه، وعلى ولي الجناية إن دفعه، وجعل المديون من ثمنه، ويقدم على الدين إن بيع فيه، وعلى المولى إن أداه عنه، وجعل الموهوب على الموهوب له، وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد، وأمر نفقته كاللقطة والمدبر وأم الولد كالقن، وإن كان الراد أبا المولى أو ابنه وهو في عياله أو وصيه أو أحد الزوجين فلا شيء له. والمالك الصبي كالبالغ. كتاب المفقود، هو غائب لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته، فينصب له القاضي من يحفظ ماله ويستوفي حقه مما لا وكيل له فيه، ويبيع ما يخاف عليه من ماله، وينفق على زوجته وقريبه وأولاده، وهو حي في حق نفسه، لا تنكح امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته، ميت في حق غيره فلا يرث ممن مات حال فقده إن حكم بموته، فيوقف نصيبه منه كلا أو بعضا إلى أن يحكم بموته، فإن جاء قبل الحكم به فهو له، وإلا فلمن يرث ذلك المال لولاه. وإذا مضى من عمره ما لا يعيش إليه أقرانه، وقيل 90 سنة وقيل 120 سنة، حكم بموته في حق ماله حينئذ، فلا يرثه من مات قبل ذلك، وتعتد زوجته للموت عند ذلك. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.